قلوب البشر وانت قلبك ما يلين ضاعت ايامك هدى والعمر عيا تبغي خبر ليه أنا قلبي حزين تشتكي وتبغي خبر ليه أنا قلبي حزين ارفع يدك والبصر تلقى للحيرة اصبر على الجرح الدفين وفلك أصحاب الهوى واسمع بعقل فطين ابتسم طول العمر طول العمر اصبر على الجرح الدفين وفلك أصحاب الهوى ادعي ربك واستخر تلقى الفرق.